قال المصنف رحمه الله: الحمد لله حمدا كثيرا يبلغ رضاه ويوجب مزيده. هذه البداية هي البداية الصحيحة في الحمد على الله سبحانه وتعالى. قال يبلغ رضاه، لأنه لم تستطيع كما هو مشهور الآن حمدا كثيرا، وبعضهم في كما في ذكر ابن القيم قال حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيد، هذا أبدا لا يصح، ما في كف حمد يكافئ النعم أبدا، لا يوجد، ولو وجد لأنت كنت حامدا كافيا وحققت كمال الحمد، هذا لا يحصل. بل الحمد هنا كثيرا يبلغ رضاه، أن يرضى ربك، فإن رضي فقد تحقق، أما أن تبلغ حمدا يوافي كل النعم هذا مستحيل، ويكافئ مزيده هذا مستحيل، كيف يكافئ مزيده؟ وقد قال: وكل نعمة وحمد تستوجب حمدا لأنها نعمة. فأنت إذا في دور تسلسل، كل نعمة وحمد تريد أن تحمد، فيوجب مزيده، ويوجب هنا يوجب وجوده، فهو محذوف منه إيش؟ جملة فعلية، يوجب حصوله، يوجب حصوله. لما يوجب حصوله؟ لأنه يوجب المزيد، ولا يوجب على الله المزيد، إنما من سنة الله أنك إذا شكرت زادك، هي سنة. ويجير من سخطه، يصير سخطه وسخطه، إن ضممت السين سكنت خاء، وإن حركت فتحت السين فتحت الخاء. سخط وسخط، سخط وسخط عفوا، هذا لغة وليس فيه شيء من تغير المعاني. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم ورسول رب العالمين، صلاة تامة زاكية، تامة لأنها بحق عبد، أما لو كانت بحق الله لن تصل إلى التمام مهما بلغت من الحمد، وتؤدي حقه، وتؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة السلام، لأنك تطلب من الله أن يؤديها وليس منك، وتزلفها عند ربه، وتزلفه عند ربه أي تزلفه أن تقربه عند ربه، تزلفه. في ناس عنده ضبط آخر نسخ أخرى، تزلفه، تعود هذه الهاء على من؟ على الصلاة أو صاحبها، ويجوز على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا التنوع بسبب بعد العائد عليه، ولو كان قريبا لكان واضحا. قال: هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من الآداب، يشير إلى الكتاب كأنه قد ألف، ويجوز، وهذه عادة العلماء في صناعة الإنشاء أنهم يجعلون المقدمة أو المقدمة إن كانت للعلم بعدما أن ينهي التأليف. يجمع ضربا، لكن لما قال يجمع كأنه شرع به، يقولها في شروعه، ولو قال جمع لكان قد انتهى. ضربا، الضرب راجع للصك، يعني ضربت الشيء أي نحته أو طبعته أو صككته، هذا هو الضرب، ويعود لطريقة إيه الصناعة فيها تسمي الضربة، فجعل الأداة كأنها مضروبة، يعني إيه مصنوعة كل على حدا، ما بين كلام منثور، قدم الكلام منثور بكثرة مختلفة، هل الكلام المنثور مقدم على الشعر رتبة أم الشعر مقدم عليه، واعتل بعضهم بأن الشعر يحفظ والنثر لا يحفظ، الصواب أن النثر أعلى من الشعر، لأن النثر منه كلام الله ومنه كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أما الشعر إنما حب الناس له وتعلقهم به لجرسه وموسيقاه، لجرسه وموسيقاه. مرصوف، قال شعر مرصوف أي، والرصف هو رص الحجارة بجانب بعض، رصفا لزا وبناء، لماذا؟ لأن الشعر يراعى فيها أمور، بحر فوزن بحره لا يكون داخلا في بحر آخر. وفي عيوب أخرى في البحر في البحور كالنهك وكتوالي الأوتاد وكتجزؤ التفعيلة، لكنها ليست عيوب شديدة، والإيطاء أشياء كثيرة. هذه العيوب وإن كانت في الشعر إلا لكنها لا تخرج عن المسمى الشعر. ويراعى بعد الوزن يراعى المعنى الذي سيق فيه له، ويراعى لهذا المعنى مبناه، فيجتمع فيه ثلاث: بيان المعاني البديع، والبديع أحلاها وإن كان ليس أهمها، وهو جناسه وطباقه واستهلاله وإغلاقه وإطنابه ولفه ونشره وأشياء كثيرة، ولازمه وملزومه ورويه أشياء كثيرة، لكنها ليست هي المعنية بالدرجة الأولى. ومتى تكلفها الشاعر لم يكن بديهية القريحة. أما صاحب البداهة في القراءة القريحة هم الأشعار أصحاب الشعر المفلقين، يجوز عندهم أن يكون صاحب الشعر من أصحاب الحوليات، وهذا لم يكن في قدماء العرب، بل أول ما نبغ بنبغ بأصحاب المعلقات العشر، فعدوا الحارث بن حلب، وعدوا النابغة الدبياني، وعدوا زهير بن أبي سلمى، قالوا هؤلاء من أصحاب الحوليات، أن القصيدة تبقى عنده حول وهو يعيدها ويقدمها. والنابغة الدبياني أكثر من كان هو صاحب حوليات، وهو الذي يعرف بصاحب الاعتذارات. ثم قال: ومثل سائر. والمثل هو ما ضرب الكلام النثر المضروب بواقعة، ويدخل فيه الجد والهزل والاستخرية والتعظيم والتهكم والتقبيح، فيه كل ما يحصل، ولكنه دائما عن شيء وعن حقيقة وواقع. لا يخرج المثل دون واقع عند العرب، بل هو صدى واقع. وسائر أي أنه سائر في الأسماع والوقائع، في الأسماع والوقائع، يعني الأسماع تطرق وتألف، والوقائع بأن واقعة تتكرر، فكلما تكرر تكرر ذكره. وموعظة بالغة، طبعا في النحو أمثال تجرى في باب الحكايات، تجرى في باب الحكايات. وموعظة بالغة، الموعظة هي اسم مفعول، هي اسم مفعول لكنها بالمعنى، لكنها ايش بالمعنى، لكنها في المبنى ماذا، ايش في المبنى؟ مفعلة. مفعلة ايش؟ مصدر ميمي، مصدر ميمي، لكنه مراد في المعنى اسم مفعول، أي أنه مما يوعظ به. والمقصود بالموعظة بما يعظ، أي ينبه على أمر تكمله أو تنزجر عنه. وقال بالغة، والبالغة اسم فاعل وليس يريد اسم فاعل، هي بالغة إن كانت اسم فاعل، بالغة إيش؟ الفهمة، فيقدر معها مفعول، لأن بالغة اسم فاعل وفعله من الأفعال المتعدية، ولا تصل ولا يحقق معناها إلا بالتعدي، إلا فيما هو مشهور، قالوا فلان بلغ، والمحذوف مشهور مقدر معروف، بلغ العلم أو بلغ سنة. فهذا أما بالغة فيراد بها اسم فاعل، أي أنها بالغة الفهم أو بالغة الموعظة، يعني الوعظة، أو يراد فيها اسم مفعول كذلك. وهذا مما يتحد فيه بناء اسم المفعول واسم الفاعل، فيقال بالغة ويقصد مبلغة، ويراد إيه؟ موعظة مبلغة. واختيار من خطبة شريفة، والخطبة هي ما تقال في مقام. العرب لا يقولون الخطب ارتجالا بدون مقام وواقع، لا يقولون. بل الخطب لوقائع، الخطب لوقائع، وتقال غالبا عند العرب رسالة، ورسالة بليغة. والرسالة البليغة لما يعني كان فيها صيغة المبالغة، لأن الرسالة من الإرسال وهو الإطلاق، والرسالة تكون مكتوبة أو منقولة سماعا قولا، ولا يجوز فيها الإطلاق. الرسالة لا تكون من ضروب الإطلاق، بل يجب أن تكون إيجاز، والإيجاز يتطلب مزيد بلاغة. بليغة أي أنها قليلة الكلمات رصيفة رصيمة المعاني، أي أن المعاني فيها مصيبة لما تريد على قلة مبناها، فتكون فيها على صيغة المبالغة. قال والنية فيه أن نفسر، والنية يعني ما شرعنا فيها، عزمنا أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب. إذا سينقل شيء من كلام العرب ومن كلام الشرعي فيه غريب يفسره. إذا أول غاية من صنعة الكتاب تفسير إيش؟ الغريب. ثم قال أو معنى مستغلق. إذا الآن الأول وحشي المباني، والثاني أوابد المعاني. فالأول وحشي المباني مما لا تألف الأذان وأن تسمع، وأوابد المعاني مما ما لا يخطر على بالك أن المعنى يكون لهذا، أو صيغة هذه لمعنى هذا، هذا حاله. مثله وما يعرف فيه من أوابد النحو وأوابد المعنى وأوابد المبنى. قول عمر عليه رضوان الله كذب عليكم الحج، وفي لفظ كذب الحج عليكم، كذب عليك حج عليكم، كذب أي وجب، هذا من أوابد المبادئ. والحج أي أنه هو كأنه هو منصوب على الإغراء، وهو المغري أي الحج، وهذا من غريب إيش النحو أوابد. ومن غريب المعاني أنه علق عليكم بكذب وجعل المغري حج. ثم قال وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحا شافيا. إذن هو لا يتطرق دائما للإعراب، لكن إذا عرض الإعراب شرحا شرحا واديا لتعلقه لابد بغريب أو شيء من المعاني المستغلق. حتى يكون هذا الكتاب مكتفيا، لاحظوا اشترط أن يكون كتابه بما شرح من غريب وما يتكلم عليه من استغلاق المعاني فيبينه ويظهره، وما فيه إعراب ربما يوهم المعنى لنسبة الإعراب فيه، فيبين وجه الإعراب بما يناسب المبنى والمعنى، فيكون مستكفيا. لكن لمن ارتاض العربية، لمن ارتاض العربية. وعن أن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغنيا، إذن هو لن ترجع إلى غيره في التفسير. وبالله التوفيق والحول والقوة، وبالله التوفيق، وبالله التوفيق والحول والقوة معها تقدير. شو التقدير؟ متعلق، مرجو، مطلوب، قدر ما تشاء. وإليه مفزعنا في درك كل طلبة. لاحظوا قال مفزعنا، المفزع ما يفزع إليه، وأصل الفزع في كلام العربي يراد منه أمران أصلان كما يقول ابن فارس، الفزع الذعر والفزع الإغاثة، ولازال البدو الآن يستخدمونها، نفزع أي يغيثون، وفزع أي ذعر وخاف. نعم. وإليه مفزعنا في درك، لاحظوا الدرك مصدر، الدرك مصدر، وأراد منه إيش؟ في إدراك، وأراد منه إيش؟ الإدراك. ثم قال في إدراك كل طلبة، كل طلبة، وهذه الطلبة اسم مصدر ويراد بها اسم مفعول، لاحظوا كيف التحكم وحسن الإنشاء والتفنن، ولا أريد أن أعرب، وفيها شيء عجيب من التعلق والتوفيق لما فيه صلاح أمورنا من عمل بطاعته. فإذا الكتاب هذا ما صنف إلا ليقدمه طاعة لله، ويرجو في حاله، في حال التفسير والإعراب والبيان، أن يكون بطاعته وعقد يرضاه، وعقد أي ما يعقده من فصول وأبواب وتأليف ومعاني أو غايات، وقول صادق وعقد، ويجوز معها، والعقد يجوز هنا ما يعتقد إن كان فيها عطف على إيش الطاعة، يتعلق بالطاعة فهي العقد، مقصود به العقيدة. يعني ما نقول ما يرضاه وندل على ما نعتقده ويحبه. وقول صادق يرفعه عمل صالح، وأخر الفاعل لإرادة الفاعل الحقيقي دون الفاعل المحلي. وقال وقول صادق يرفعه، ألا وهو نيته، النية لله، فهذا الذي يرجوه أن يكون رافعا له. إنه على كل شيء قدير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار في كلام جرى: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وهذا يعني هذا الحديث يعد من أعجب الكلام البشري، الرصانة والمتانة والإيجاز والإعجاز في الإلغاز وفي الترصيع البديع، من أعجب ما يكون. فقال إنكم، حرف توكيد، وذكرهم بضمير الخطاب الداخل على داخلة عليه إن، ثم أكد مرة ثانية عند التكثر فقال لتكثرون بلام التأكيد الداخلة على خبر إن، وهي بتقدير إنكم لكثيرون. فكأنهم إن حصل الفزع أو لم يحصل هم كثرة عنده صلى الله عليه وسلم. ثم قال عند الفزع، ثم قابلها الآن، وهذا يسمى مقابلة، هذا يسمى جملة بجملة مقابلة، مقابلة في البناء والمعنى أي العكس تماما. فقال وتقلون دون تأكيد، قال إخبار دون تأكيد، لأنه لا يوجد من يشك أو يتردد أو لا يعقل هذا، لأنه واقعهم مطابق للحقيقة ونفسهم مطابقة لهذا. وتقلون عند، أعاد عند نفس الظرف الأول أي عند حصوله الطمع. ولاحظوا الفزع والطمع فيهما جناس ناقص الكمال مطابق الآخر، ميم والعين كاملات لكنه ليس جناسا مطابق للمئة بالمئة، مع ذلك هم متقابلان، وهذا قل ما يكون الجناس مع المقابلة، لأن الطمع ليس إيه مثل الفزع، فالفزع الخوف الذي ينفر، والطمع الذي يحبب ويقرر، ففيهما مقابلة، وهذا من فصيح كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالها البني عبد الأشهل من الأنصار، قال الفزع في كلام العربي على وجهين: أحدهما ما تستعمله العامة تريد به الذعر، والآخر الاستنجاد والاستصراخ، السين والتاء لطرب للطرب في هاتين. ثم قال من ذلك قول سلامة بن جندل: كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الضنابيب. يعني قال هو كلما أتانا صارخ، والصارخ هنا يجوز فيه في كلام العربي الطالب الغوث أو المغيث. قال ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن إبليس في خطبته في جهنم على الكافرين: ما أنا بمصرخكم وما أنتم أي منقذكم. فيجوز أن يكون فيها منقذ، ولكن البيت لا يحتمل فيه إلا المستغيث. فقال إذا ما أتانا مستغيث خائف دعر، والجملة تالي أتانا صارخ ذعر حال للمفعول. كان الصراخ له، الصراخ الآن هذا، وهذا من عجيب شعر العربي، كان الصراخ، وهذه كان الشانية، هذه كان الشانية، كان الشان الصراخ له قرع الضناديد، أي صراخ صراخ القوم وليس صراخه. والصراخ هنا التنادي والاستجابة الملهوف، وإجابة الملهوف بإنادات بعضهم، والصراخ للخيل والدواب حتى يفزعوا لركوبها. قال له قرع الضناديب والضنبوب، الضناديب جمع ضنبوب، وهي هذه العظمة التي في ساق القدم. والجماعة قالوا لا، ليست هي، قالوا بل هي مسامير الأسنة التي توضع للرماح. والجماعة قالوا بل هو يراد بها ضرب ضنابيب الإبل حتى تنوخ، وجماعة قالوا بل يراد به ضرب ضنابيب الخيل حتى تعدو أسرع، وقال جماعة قالوا بل هو من كثر تزاحمهم على الخيل ضربت ضنابيبهم بعضا، ضربت ضنابيبهم ضنابيب بعضا. قال الأصمعي، وهذا يعني ليس بي شيء، واستخفوا حتى قال هذا هذيان، فلم يستحسنه. ثم قال يقول إذا أتانا مستغيث كانت إغاثته الجدة في نصرته. يقال قرع لذلك الأمر ضنبوبه، والضنبوب إذا ضرب معناه أنه رجل حازم عنده جد، ولم يفتر، ويشتق من هذا المعنى أن يقع فزع في معنى أغاثة، كما أقال الكلحبة اليربوعي. قال أبو الحسن، من أبو الحسن؟ علي بن سليمان الأخفش الصغير، هو راوية الكتاب. والأخافش عدوا منهم أكثر ما يكون 14، الأخافش أكثر من رأيت عد 14، وأعد 17 منهم. الأول عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب شيخ الإمام سيبويه، والثاني سعيد بن المسعدة تلميذ سيبويه وراوي الكتاب، والثالث علي بن سليمان الأخفش الصغير. أما الرابع، وأما إذا قيل الأخافش في النحو هم الثلاثة الذين عددوا. أما الأخافش البقية منهم شعراء وأدباء وعلماء. الرابع أحمد بن عمران الألهاني، والخامس أحمد بن محمد الموصلي، والسادس خالد بن عمرو، والسابع عبد الله بن محمد، والثامن عبد العزيز بن أحمد، والتاسع علي بن محمد المغربي، والعاشر علي بن إسماعيل، والحادي عشر هارون بن موسى بن شريك، والثاني عشر أحمد بن خليل، والثالث عشر يحيى بن إسماعيل، والرابع عشر حسين بن معاذ، وهذا محدث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، والخامس عشر محمد بن عبيد، والسادس عشر الأخفش الصنعاني لم رأى أحد نبه عليه، والسابع عشر الأخفش الصنعاني يسمى صلاح بن حسين، السابع عشر محمد بن سعيد البغدادي قاضي السماوة. قال أبو الحسن الكلحبة لقبه، الكلحبة في لغة العرب صوت النار، أي إيش اللي هو الضرام، اللي هو الضرام. واسمه هبيرة، وهبيرة تصغير هبرة، أو في لغة هبرة، والهبرة أو الهبرة هي قطعة اللحم، وربما سمت العرب مطمئن من الأرض بالهبرة أو الهبرة، فالهبيرة تصغيرها. وهو من بني عرين بن يربوع، والنسب إليه عريني، وكثير من الناس يقول عراني. قاعدة في الصرف النسب، ما كان على وزن فعيل فتثبت ياء النسبة فيه، أما ما كان على فعيلة فيجوز حذف إيش ياء فعيلة لا ياء النسبة. ولا يدري وعرينة من اليمن. قال جرير يهجو عرينة ابن يربوعة. قال عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عرينة. فقلت لكأس الجميها فإنما، هذه كأس اسم بنته، اسم بنته، فإنما حللت الكثيب من زرودة لأفزع. زرودة إما اسم رمل في لغة العرب أو اسم موقع، وموضع في مكة في كوفة عفوا. فهو يقصد أنه يقول ابنته الجمي فرسي، إنما حللت الكثيب، يعني إنما يقصد سيأتي من جهتي من جهة هذا الموضع الذي في الكوفة. يقول ليغيث، وكأس اسم جارية، وإنما أمرها بإلجام فرسه ليغيث، أي أنه ليغيث من استغاثه. والضنوب مقدم عظم الساق، رجع عليها على آخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا الموطئون. خطأ من يقرأها باسم الفاعل الموطئون، بل الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ألا أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة؟ الثرثارون المتفيهقون. قوله صلى الله عليه وسلم الموطئون أكنافا مثل، إذن هذا خرج مخرج إيش؟ المثل. وحقيقته أن التوطئة هي التذليل والتمهيد. يقال دابة وطيء يا فتى، وهو الذي لا يحرك راكبه في مسيره. وفراش وطيء إذا كان وثيرا لا يؤذي جنب النائم عليه. وقد قيل لعربي ما أحب شيء لك؟ قال وثر على وتر. والوتر الوط على وتر، يعني على فراش ناعم. فأراد القائل بقوله موطأ الأكناف، وهذا موطأ الأكناف لأنه سهل، يعني كل من أراد أن يكلمه أو يماشيه ليس فيه كبر ولا صعر. الصعر هو رفع الرقبة، بلاء يصيب النوق ولا يصيب الجمال منها، فيتنبه. قال إن ناحيته يتمكن فيها صاحبها غير مؤذن ولا ناب به موضعه. ناب، المقصود بالناب هنا هو ما ينشز من الدواب فجأة، فيوقع صاحبه وراكبه. قال أبو العباس حدثني العباس بن الفرج الرياشي قال حدثني الأصمعي قال لأعرابي وهو المنتجع بن نبهان ما السميدع؟ السميدع قال ابن دريد في الجمهرة السميدع من سمدع وسمدع ممات. وهذا مبحث عزيز ولي عليه عمل، وأؤلف فيه إن شاء الله كثير من المباني الأفعال والمصادر والأعلام ميتة في الاستعمال، وقد تحيا، وربما تحيا على جذر جديد فتكون قد ماتت على ثلاثي فتحيا على رباعي، وربما العكس، وربما تحيا على معنى وكان ميتها على معنى آخر بنفس البناء الصرفي والاشتقاقي. والسميدع مات استعمال فعله طبعا، وقد هذا شرحت في كلامي على الاشتقاق وعلم الوضع. والسميدع هو الكريم أو السيد العزيز الذي لا يوصل إليه لعزه. فقال السيد الموطأ الأكناف، هذا أحد معانيه أي الكريم، ومنه السيد عزيز الجنب. وتأويل الأكناف الجوانب، فيقال في المثل فلان في كنف فلان. والكنف قلنا كل شيء له ظل يختلف فيه، أي له جنب يصبح له ظل، فلو لم يصبح له ظل ما يسمى بكنف، بل يقي ويكن فيه. لأجل ذلك القضاء مكان قضاء الحاجة عند العرب يسمى كنيفة، ويسمى عند بعض العرب كنا، أي يكن فيه، كما يقال فلان في ظل فلان وفي ذرى فلان. الفرق بين الظل والذرى أن الظل يقي من الشمس والذرى تقي من الغبار والريح. الظل يقي من الشمس والذرى يقي من الغبار والريح، فيقال مدري أي محمي من الغبار والريح. أما فلا تقول أنا في ظل مستظل، فهذا ليس بكلام العرب. إذن فاللحونة تكون في المباني في المتون باستخدام هذه المعاني، وتكون في المباني الصرفية، وتكون كذلك في النحو، فتدل على أنك حتى لو أتقنت لسانا النحوي ولا يعني لا تتقن أن تضع الفاعل في موضع والمفعول في موضع، لكنك إذا استخدمت المعاني بغير ضروبها وقوالبها رحمكم الله عد ذلك لحنا في كلامك، بل تعرف أنك مولد ولست من العرب العرب. وفي حيز، والحيز ما شغل، الحيز ما شغل، وسمي الحيز بما يشغله سبحان الله، يعني الحاء سمي المحل بالحال، وأصبح يراد الحال ولا يراد المحل، فيقال هذا له حيز، والحيز أصلا هو الفراغ، ولكن الفراغ ما يملأه يسمى حيز، أي كأنه له. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الثرثارون، والعرب تقول الترتار، أي تقول الثرثار وتقول ترتار وتقول بربار، كله يدل على من يرمي الكلام هدر مذر من فيه دون أن يعقل أو يعين المعنى، فيكثر المباني ويغلط بالمعاني، لأن كثرة المباني والإصابة في المعاني تسمى إطماع. كثرة المباني وإصابة المعاني مع قلة يسمى إطماع، لكن إكثار المباني وإخطاء المعاني هذر مذر ثرثرة بربرة ترترة وأشياء أكثر من هذا، يعني الذين يكثرون كلام تكلفا وتجاوزا وخروجا عن الحق. وأصل هذه اللغة من العين الواسعة من عيون الماء، يقال عين ثرثارة، أي أنها تكثر إخراج الماء، وكان يقال نهر بعينه الثرثار، أي أصبح علما عليه، من كان عاد عليه نعتا وصفة أصبح علما عليه بالاستعمال والشهرة. وإنما سمي به لكثرة مائه. قال الأخطل، الأخطل يغيث ابن يغوث، قال لعمري لقد لاقت سليم وعامر على جانب الثرثار راغية البكري. راغية البكري هنا موضع، إخواني لاحظوا في يعني هذا، لا النصراني قال كلاما كان حجة عليه، راغية البكر ويريد هنا رغاء، راغية ويريد الرغاء، هي راغية ويريد الرغاء، أي أن البكر هي فصيل الناقة، فيريد أنها رغت، فيريد الرغاء لا يريد الفاعلة، ولكن الراغية هذه كأنه يحكي حالها ويريد ما فعلت. راغية البكر أراد بكر ثمود، رغى فيهم فأهلكهم، لأنه تقول العرب وهي تذكر عن تاريخهم لما قتل أشقاها الناقة رآها بكرها رآها على شارفا فرغى ثلاثا، فقال لهم صالح عليه السلام توقيتكم وموقتكم ثلاثا كما رغى، فلبثوا كم؟ ثلاثة أيام. فأهلكوا فضربته العرب مثلا وأكثرت فيه. قال علقمة بن عبدة الفحل رغى فوقهم ثقبوا السماء فداحضوا. فضاحض حقيقة هي فداحض، وسيأتي ليش، بشكته لم يستلب وسليب، ويقصد أنه رغى فوقهم ثقبوا السماء، جعل البكر الثقب ما هو؟ هو السلاء والماء الذي يخرج مع الولادة. نحن قال فوقهم ثقبوا السماء، فجعل الثقب للسماء لأن الذي خلقه خلقه من صخر، فجعل عود أمره، ولأنه معجزة من الله أضافه للسماء. نحن فطرة خير من فطرة الأشاعر. فداحض غلط، فداحض لأنه هذا البكر ما ضحض، ما زلق، والدحض هو زلق القدم، فدحص. والدحص هو بحث القدم عند الموت، التي يسموها العامة رفسة الموت. لا، البحص، البحص والبحث التفتيش. أما الدحص هو دفع بحث الرجل عند الموت وتحريكها. البكر حرك رجله عند الموت، لم يحرك، لم يضحى، لم تنزلق رجله عند الموت. ثم قال لاحظوا رغى فوقهم ثقبوا السماء فداحظون. فلما قتلوا البكر القوم كلهم يحكي حالهم أن من الهلاك الذي جاءهم والبلاء، كل الآن أصبح يحرك رجله، مع أنهم جهزوا أنفسهم للقتال ولكنهم ماتوا بسلاحهم. هي فقال بشكته، بشكته أي بسلاحه، ها؟ مات وهو لابس لسلاحه، لم يسلب أحدا ولم يستلب، لسه ما استطاع أن يدخل في القتال، فماتوا قبل أن يقاتل. قال أبو الحسن الضاحض الصاقد، والضاحض أيضا الزالق، وكذلك إن لم تضعف الثاء فقل عين ثرة. والصواب أن الثرة ليست من الثرثرة، لأن الثرة ثرارة تفتك، ولا تفتك ثرار ولا ثرار ولا ثرارة ولا ثرثار، المعنى واحد والجذر مختلف، لأجل ذلك يدرس علم الاشتقاق لأجل هذا. فإن معناهما غزيرة واسعة، وبهذا القدر كفاية.